مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سئل وراق عن حاله فقال: وإذا كنت بالليل لا أكتب وطول النهار أنا ألعب، فطورا يبطلني مأكل وطورا يبطلني مشرب، فإن دام هذا على ما أرى فبيتي أول ما يخرب. قالوا في الخط: حسن الخط يناضل عن صاحبه ويسعفه في بلوغ أربه والوصول إلى غايته وحجته. الخط أبين للخط، وإذا كان الحسن لسان الكمال، وإذا كان العقل لسان الحسن، وإذا كانت اليد لسان العقل، فإن الخط هو لسان اليد. قال أحد الكتاب: من أجاد اللفظ والقراءة والحفظ كان ربع كاتب، ومن رأى ووصف وتأمل بعين الواقع والخيال كان نصف كاتب، ومن شعر وبرع وأعطى للناس شعوره وأفاض عليهم من وعاء عقله ما رق ودق من المعاني والأفكار ذخرا وزادا وغذاء يحرك فيهم الرأس عقلا والقلب عاطفة كان الكاتب كله. تعانقين أيتها الموسيقى القلوب الكثيرة، فتغسلينها بأمواج الفرح وتزيلين عنها صدأ الملل وتنقذينها من براثن الألم. هايبن. حين يحاصرني ليل اليأس والعذاب ويقبض الحزن على قلبي بأصابعه القوية، تكونين لي أيتها الموسيقى فرحة العمر وصفاء القلب. أنا أعرف أن الموسيقى تضيع في مثلما تضيع مياه النهر في البحر. الموسيقى لغة الإنسان الكامل. بول فاليري. ليس بين الفنون الجميلة ما يضاهي الموسيقى تأثيرا في العواطف. موزارت. إن النغمات الجميلة قد تطرب الأذان، ولكن النغمات الرقيقة ترهف بل تلهب الإحساس بنعمة الحياة وتثير الشعور بالجمال في الوجود، كنغمة ناي أو شلال مثلا. الموسيقى كالمصباح المنير، تطرد ظلمة النفس وتنير عتمة القلب فتظهر أعماقه. نيتشه. قيل لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح بغير حق. حدد بعضهم اللباقة بقوله: اللباقة هي أن تنصت مبتسما إلى متحدث عن موضوع يجهله وأنت تعرفه جيدا. قال رجل للقاضي ابن الأكثم: كم يجب أن أضحك؟ أجاب القاضي: حتى ينفرج وجهك ودون أن يعلو صوتك. قيل: الابتسام الحقيقي هو الذي يتحرك من داخل، هو الذي يزهر في نفس المرأة كزهرة أبدية ساحرة تتجدد كل لحظة. والمرأة التي لا تحسن الابتسام هي التي تنفي نفسها من وطن الجمال. قال أحدهم يصف صديقا له: لم أره مرة إلا والبسمة على شفتيه، مفتوحة كالبحر، بعيدة كالسماء، لا لأنه يريد أن يبني قصور أحلامه وآماله في الغيم أو الريح، بل لأنه يدرك أن البسمة هذه تفتح آفاق العمل الخلاق أمامه، وتفتح أبواب المحبة والنجاح والسلام بين قلب وقلب وبين الله والناس. الابتسامات أنواع وألوان، ابتسامة تكاد ترى الحقد يقطر منها والغدر يبرق فيها، وابتسامة أشد من الدموع الحارة، فيها من اليأس والمرارة والكمد. ابتسامة الحب الجميلة فيها ما فيها من الغبطة والنشوة واللذة. ابتسامة الشماتة أقوى من طعنة خنجر. مزون الحكمة. إن الذين مرنوا شفاههم على الابتسام يقولون لك: الابتسامة أقوى من الغضب. نصيحة لو عملت بها لا يصيبك الندم: ابتسم للأيام مهما سودت، وللشدائد مهما قست واشتدت، تجدها هانت ولانت. مزح الشعبي يوما فقيل له: يا أبا عمرو، أفتمزح؟ قال: إن لم يكن هذا متنا من الغم، فداء داخل وهواء خارج. قم وابتسم للصباح، للحياة، ليبتسم لك الوجود وتبتسم لك الحياة، لتتنسم عبيرهما وتتأمل جمالات الخالق المعبود. لا نقدر أن نكره ساعة نضحك، لأن في الضحك انشراحا وفي الكراهية انقباضا، فكيف يلتقيان؟ جيري لويس. البسمة هي أقصر طريق بين كائنين. فيكتور بورغ. قال أبو موسى بن علي بن المعتصم: الكبر ذل والتواضع رفعة، والمزح والضحك الكثير سقوط، والحرص ذل والقناعة عزة، واليأس من صنع الإله قنوط. قال شاعر: فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذلا، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورثه من بعد عزته ذلا. مزون الحكمة. قال أبو تمام: أخو الجد إن لاقاك أرضاك جده، وذو باطل إن شئت ألهاك باطله. Thank you.

فقال لهما: ماذا يضحككما أيها الولدان؟ وما علة سعادتكما؟ فقال أحدهما: كان رفيقي محزونا فسليته وقصصت عليه ما أضحكه، فشعرت بفرح عظيم أضحكني. فتبسم الحكيم المحزون وقال: لقد استفدت حكمة عظيمة من هذا الولد، وقاعدة من أحسن قواعد طيب الحياة، وهي إن علة سعادتك أن تجعل غيرك سعيدا. حكي أن أستاذاً قصد السفر إلى مكان بعيد، فسأل ثلاثة من تلامذته كان يودهم ويعجب بهم أن يأتوا إليه ويظهروا له حبهم بشيء من الأدلة. فأتاه كبيرهم وكان من الأغنياء، أتاه بقدح من الذهب رسم عليه اسمه، وأتاه الثاني وهو أقل غنى من الأول بصفحة صغيرة من الفضة رسم عليها اسمه أيضا، وأتاه الثالث وكان فقيرا جدا، ووقف أمامه واضعا يده على قلبه وقال: أستاذي، لا ذهب لي ولا فضة أصنع منهما شيئا من الآنية، ولكن عندي قلبا أصفى منهما، وضعت حبك به ورسمت عليه اسمك، فاقبله هدية تذكرك أسير ودادك ورهن جميلك، وإلا فهو يسير معك حيث سرت ويقيم حيث أقمت. فسر الأستاذ بهذه الهدية المجازية كما سر بتينك الهديتين الحقيقيتين. موزون الحكمة. انظر إلى السيف، ما أحسن منظره وأشد أذاه. قال الملائك: من هذا؟ فقيل لهم: هذا هو الشرق، هذا ضوء ناظره، هذا الذي نظم الأرواح فانتظمت عقدا من الحب سلكا من خواطره، هذا الذي لمس الآلام فابتسمت جراحها ثم ذابت في محاجره، هذا الذي رفع الأهرام من أدب وكان في تاجها أغلى جواهره، كم في ثغور العذارى من بوارقه وفي جفون اليتامى من مواطره. فأس الحطاب لا تصلح أداة للطبيب، فاجعلوا لكل شيء أداته. الفرح والسرور كالتأمين على الحياة، كلما تأخر ازدادت تكاليفه، من تداوى بدائه لم يحظ بشفائه. لا ظفر مع استبداد، ولا صحة مع نهم، ولا سيادة مع انتقام، ولا غنى مع تبذير، ولا سعادة مع حقد، ولا طيب عيش مع سوء ظن، ولا إيمان مع حسد، ولا قناعة مع طمع، ولا مروءة مع خساسة، ولا عفة مع دناءة، ولا أمانة مع خيانة، ولا كسب مع حرام، ولا رزق مع احتيال. سئل أحد الحكماء وقد عمر حوالي 104 سنوات عن سر هذا العمر الطويل، فأجاب: القراءة والوحدة والعمل بمحبة، فأنا أقرأ الكثير بحثا عن المعرفة، وما زلت أيضا أعيش وأرافق حياة الناس ولكن من بعيد، ولي مزرعة أعمل فيها 6 ساعات في اليوم. قال أحدهم: لو كنت تاجرا لما اخترت عن العطر شيئا، إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. قيل لبعض الحكماء: كيف ترى الدهر؟ قال: يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويقرب الآجال. قيل له: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به نصب، ومن فاته حزن. قيل: فأي الأصحاب أبر؟ قال: العمل الصالح. قيل: فأيهم أضر؟ قال: النفس والهوى. قيل: ففيما المخرج؟ قال: في قطع الراحة وبذل المجهود. قيل لأعربي: ما يفيدك؟ فقال: السلامة في الدنيا والكرامة في الآخرة. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.